الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. التاسع الثامن عشر: امتناع الإدغام. تكلمنا فيما سبق حول وجوب الإدغام كان واجبا في أبواب خاصة ومتعددة قد ذكرناها بالتفصيل. الآن يريد أن يذكر في أي مكان يمتنع الإدغام، بقية أحكام الإدغام، أي مكان يمتنع الإدغام. يمكن أن يقال الإدغام يمتنع في أربعة أماكن، ويمكن أن يقال في مكان واحد لكن له فصول متعددة. فيما إذا اتصل بالفعل المضارع أو الماضي، إذا اتصل بالفعل شنو؟ تاء الخطاب بالفعل الماضي، إذا اتصل تاء الخطاب يمنعه من الإدغام. يعني إذا اتصل به ضمير الفاعل، والضمير الفاعل أنواع: إما تاء الخطاب خطاب الذكور، أو خطاب الإناث، أو تاء التكلم يعني تاء المتكلم، أو نون المتكلم، أو نون النسوة خطاب النسوة، ما كفرية. فالضمير البارز المرفوع، ضمير بارز التاء نون نا، هذا يسموه ضمير مرفوع وبارز من الضمائر الباردة، مو مقدرة، مقابل المقدرة. هذه إذا اتصلت بهكذا أفعال يجب فتح الإدغام، يمتنع الإدغام، إدغام ممتنع. فالآن هو يذكرها: امتناع الإدغام. الإدغام ممتنع في كل فعل اتصل به الضمير البارز المرفوع المتحرك. الضمير إذا كان متحركا وبارزا ومرفوعا يمنعه من الإدغام. هذا له أنحاء متعددة، مثل تاء الخطاب، تاء الخطاب يمنعه من الإدغام. هذا له أنحاء متعددة، مثل تاء الخطاب، تاء الخطاب نوعاً، تاء خطاب الذكور وتاء خطاب الإناث. تاء خطاب الذكور مدد، كان مد، مد عندنا للغائب يقال مدت، للغائبة تاء ساكنة. فإذا اتصلت به تاء الخطاب ينفتح الإدغام، يمتنع الإدغام. فلذلك مددت خطاب الرجال، مددتما، مددتم. وكذلك في خطاب النساء مددتي، مددتما، مددتن. لأني ما ذاكر، لو كان ذاكر في عداد ذني كان أيضا من جملتي، من جملة الأماكن الذي يمتنع تاء خطاب النساء، مو فقط خطاب الرجال، هو مطلق. يعني هم يصح أن نقول مددت، مددتي، مددتما، مددتما، مددتم، مددتن، من خطاب الرجال من خطاب النساء. هذا أولا، أو ذن اثنين كانت. الثالث يعني خطاب النساء وخطاب الرجال. الثالث تاء المتكلم ونون المتكلم. تاء المتكلم مثل مددته، يتكلم عن نفسه، ونون المتكلم في الجمع مددنا، تراه يمتنع الإدغام. مددت بالإدغام، مددت مثلا، ما يمكن. هم تضغم التاء الدال، هم التاء مفتوحة، مو ممكن. إذا كان الدال متحركة، التاء متحركة، لازم تفتح الإدغام. مددت، مددتي، مددتما، مددتم، مددتنا، مددتو، مددنا. نون جماعة النساء اللي يسمونون النسوة مطلقة، مطلقة يعني شنو؟ مقابل الماضي تاء الخطاب وتاء المتكلم ونون المتكلم الماضيات، لأن على الماضي كان يدخل في فتحة الإدغام، تمام ولا؟ أما نون النسوة مطلقة، مطلقة يعني مو فقط في الماضي. تاء الخطاب، تاء المتكلم، نون المتكلم كان في الماضي، مقابل الماضي مطلقا، نون النسوة مطلقا، نون اليد، نون النساء يدل على النساء وعلى التأنيث، هذا مطلقا يعني في الفعل الماضي متوجهين عليه او لا، في الفعل الماضي، في الفعل المضارع، في الفعل العام، في فعل الامر، في فعل الناهي، في الجاحد، ماكو فريق. نون النسوة باي فعل يدخل يفتح الادغام موته. النون جماعة النساء مطلقة، مو فقط فعل الماضي فعل مضارع، فلذا مددنا فتح الإدغام في الماضي، يمددنا امتنع الإدغام المضارع، امددنا امتنع الإدغام في الآمر، لا تمددنا امتنع الإدغام في الناس، امددنا امتنع الإدغام في الآمر المزيد فيه، قبل كان مجرد الآن مزيد فيه، في أبواب المزيد فيه أيضا يمتنع الإدغام في جماعة النون النسوة متوجهين. ومددنا أيضا من جملة المزيد فيه، استمددنا ومددنا من المزيد فيه كأمر من المزيد فيه متوجهين عليه، وهكذا باقي الأفعال سواء كان جحد نفي مصدر، في كل الأفعال التي من النسوة تدخل يفتح الإدغام ويمتنع الإدغام. هذان حكمان من أحكام الإدغام، الوجوب والامتناع. الحكم الثالث ماذا كان؟ الجواز. الآن ندخل في الجواز، جواز الإدغام، والإدغام جائز إذا دخل الجازم على الفعل الواحد غائبا كان او مخاطبا. عين جو خطر كاتب فعل الجازم، الجازم اذا دخل على الفعل الواحد غائبا كان او مخاطبا، عين عليه غائبا جو او مخاطبا او متكلما، يجوز الادغام ويجوز عدم الادغام. الجواز هذا معنى الجواز يعني طرفا، هم يجوز الادغام ويجوز عدم الادغام، معنى الجواز يمكن أنه يمكن أن تتغير ما دخل الجازم على الفعل المضارع. إذا دخل الجازم على الفعل المضارع هم يمكن لنا الإدغام ولا يمكن لنا الإدغام، يعني هم الإدغام ممكن هم فتحه ممكن. مثل إيش؟ نحو لم جازم دخل على يمد بقت على حالها، صار لم يمد. من سؤال ألم تقولوا أن اللام جازمة؟ وين شو ما جزمت يمد مضارع كانت يمد، لم لما دخل عليها صارت يمد. قلنا هنا الجازم في التقدير يكون، الجازم يكون في التقدير، لم يمد مجزوم بالتقدير، ولم يمدد فتحنا الإدغام. لا نجزم بعد سير الدالين ساكنات، الدالين ساكنات يطير ممكن هذه سبعة من الدالين مصرحة. فلذا يقول لم يمد هذا بالإدغام ويجوز عدم الإدغام، لم يمدد صار جازم سكن الدال، ولم تمد لم تمدد هذا الغائب. الأول كان الغائب المذكر، الثاني الغائب المؤنث، الثاني مخاطب. لم تمد لم تمدد، لم تمد أنت، لم تمدد أنت، مخاطب المذكر. متوجهين جائز الإدغام وعدمه. أم متكلم راح يتكلم عن نفسه، أمد لم أمد لم أمدد، توجهت أو لا؟ ولم نمد ولم نمدد. يمكن تلفت نظر السير هنا، وهي أن الغائب الأول عين الفعل الأول لم يمد، المضارع شنو كان مالت المضارع؟ حمل الجازم شنو كان؟ يمد الدال مضمونه لما دخلت عليها اللعن صارت الدال مفتوحة. ليش؟ لان الدال اذا سكناها اثنينات الساكنات مو ممكن، فلابد تكون متفتحة واحد منها مفتوحة. فنعطي اخف الحركات للدال، للدال الثاني نعطيها اخف الحركات وهي الفتحة، وكذلك في البواقي لما نشوف المفتوح لانها اخف الحركات ولا يمكن في الادغام مثل الدالين ممكن اثنينات الساكنات، فلازم يكون واحد يتحرك. شنو الحركة نعطي؟ حركة هون كان مع الرفع، حركة الفتح اللي نطي لأنها أخف الحركات، فتنين لأن لا يلتقي السكنات. أو متكلما نعم عمودا لم نمدود، المتكلم وحده، المتكلم جماعة، لم نمد لم نمدود، فيجوز الإدغام والتثبيت. وهكذا فعل الأمر غائبا في فعل الأمر الذي مضت منا إشارة إليه، أشرنا قلنا ليمدد الثاني المساكن. سابقا اللي كنا نتكلم عنه كنا نتكلم على نحو المثال، قلنا إذا دخلت عليه شنو نوع التأكيد يصد إدغام ليمدن ثمانية ولا أصلا نفسه أيضا يجوز فيه الإدغام، ليمدد نفسه أيضا يجوز فيه الإدغام، لا يمتنع فيه الإدغام، يجوز تبغي ويجوز لا تبغي. إذا أدغمت تقول لم يمد، تمام ولا عفوا الأمر شنو نتكلم عنه ليمدد. إذا أدغمت ليمد، إذا ما أدغمت ليمدد. إذا فتحت الإدغام الثانية ساكنة، إذا أدغمت الثانية ساكنة مفتوحة. واضح ملي؟ لا يجوز الإدغام ويجوز عدم الإدغام، اثنين لكن الإدغام والتفتيت ليمد ليمدد اثنين لكن يجوز. توجهين أو ما توجهين؟ ها فهنا أيضا نفعل به هكذا لأجل متجانسين، واحد بفصل الله وإن كان الأول متحرك الثاني ساكن، إلا أنه نجعل الحركة مالت الأولى نطيها للثانية، فيصير الأول ساكن الثاني متحرك، نضغم واحد لله. نعم نيجوز فيما إذا كان هو لذاته، أما في فعل الأمر بالخصوص يقولون يجوز، في فعل الأمر بالخصوص يقولون يجوز. فلذا وهكذا فعل الأمر غائبا فعل الأمر الغائب، ليمد ليمدد، لتمد لتمدد، ليمدد لتمدد. أو فعل الأمر الحاضر امدد امدد مع همزة الواصل، من ادغمها إذا نجيب همزة الوصل ندغمها مد، إذا قلنا نجيب همزة الوصل امدد، إذا ما نجيب همزة الوصل مد. أو فعل الأمر المتكلم لأمد لنمد بفتح الإدغام بالتفكيك يصير لأمدد ولنمدد، هذا حكم الجواز أيضا. ياهو لنمدد، واحنا قلنا في فعل الامر يجوز ان تبغم ويجوز ان لا تبغم. اذا ادغمي في الدال الثاني تطيها حركه لنمد، وقلنا الفتحه اخف الحركه لان فعل الامر لازم يكون اخير ما ساكن، لاجل ان لا يلتقي الساكنين نطي فتحه اخف الحركه. اما اذا ما نريد نبغم بالتفكيك فك الادغام الأخير ماله يكون تأكيد لنمدد، لازم يكون تأكيد. يجوز إن إحنا يجوز إن نضغم ويجوز إن لا نضغم، كيف لا أضغم الصحيح لا ما أضغم الصحيح، لا يجب الإضغام ولا يمتنع الإضغام بل يجوز. والله إذن الى هنا انتهينا من احكام الادغام، وهو الوجود والانتناء والجواز. الان ندخل في بقيه ابحاث المضاعف، بقيه ابحاثه مثل تعيين الحركات. مثلا اذا دخل الجازم، الان ما ظننا انه الجازم اذا دخل على المضاعف وادغمناه شنو من حركة نصير؟ نصير حركة ضمة فتحة او كسرة، يقولها ما اكو تفصيل. المضارع اذا كان مجزوم، قلنا سابقا عندنا فرد وزن فعل، المضارع يصير يفعل، او المضارع فعل يصير يفعل مثل نصر ينصر، وعندنا فعل يفعل مثل ضرب يضرب. اذا هيك او لا عدنا، اذا اخذنا من وزن يفعل كان مجزوم، يعني المضارع المجزوم على وزن يفعل، عين الفعل كانت مغمومة، يجوز ثلاث حركات: يمد، يمد دخل على اللام، لم يمد، لم يمد بالكسر، لم يمد بالضم، ثلاث حركات جائزة بالكسر. إذا التقى الساكنان حرك بالكسر، هذا القواعد الصرفية، إذا التقى الساكنان حرك بالكسر، هذا قاعدة. وقاعدة الفتح لأنها أخف الحركات، وقاعدة الضم لأن الأصل كان مضموم، لأن الدال الأولى كانت مضمومة أصلا من الدال الأولى. لا، اللام من تدخل على يمود كد تجزمها، تجزمها تسكنها، حيث التقى ساكنين بين الدال الأولى والدال الثاني، فلأجل الرائع خروج من انتقاء الساكنين نكسر الثاني. القاعدة صرفية، إذا التقى الساكنان حركة أحدهما بالك. فلذا يقول الدرس التاسع عشر بقية أحكام المضارع: إذا كانت العين عين الفعل من المضارع المجزوم، إذا كان عندنا مضارع مجزوم داخل عليه لام، لما، إذا كان عين الفعل مضمومة سيجوز في آخرها الحركات الثلاثة مع الإدغام. إذا أدغمت ثلاث حركات تبتسم: لم يمد، لم يمد، لم يمد، كما يجوز بكل إدغام، بكل إدغام هم يجوز أيضا. شي صير لم يمدود، فأربع حالات يجوز في المضارع المجزوم، المضارع المجزوم أربع حالات يجوز به إذا كان عين الفعل مضموم: يمدد، يمدد، يمدد كان عين الفعل كان مضموم، فأربع حالات جائزة. رجعته: وكذلك فعل الأمر من هذا الفعل أيضا إذا كان المضارع ماله مجزوم، يعني إذا كان العين مضمومة من نفس يمدد مو قلنا، عين المضارع في المضارع مضمومة، فالأمر هم يجوز الحركات الثلاثة. فتقول: مد، مد، مد بالضمة والكسرة والفتحة بالحركات الثلاثة في آخرها، ويجوز بالفتح بفك الإدغام، وأمدد بالتسكين. وجهتم. وأما إذا كانت العين عين الفعل في المضارع المجزوم مفتوحة، مفتوحة أو مكسورة، العين مفتوحة أو مكسورة، إذا كان عين الفعل مفتوحة أو مكسور فيجوز في آخرها الفتح والكسر فقط، الفتح والكسر، الضم بعد ما يجوز. الضم ليش كنا نعطي ضم هناك؟ لماذا كنا نعطيه الضم؟ لأن عين الفعل كان مضموم كنا ننقل الضم إلى كسرة إلى اللام الفاعل، كنا ننقل الكسر الضم إلى لام الفاعل من هذا الباب، لأنه واحد قريب إلى الآخر. أما إذا كان مكسور أو مفتوح بعد ما أكو ضمه من يعطي ضمه؟ وجهته فيجوز في آخره الفتح والكسر فقط، ضم بعد ما يجوز فتح الإدغام ما يجوز. فتقول لم يفر يفريرو يفريرو كان يفر لم يفر لم يفر. وتقول سر الأمر وسر بالكسر عند الفتح بالكسر الأمر ما له سر سر. وكذلك هذا يسقلو مكسور يعظم يعظم. تقول إذا دخل عليه اللام لم يعظ لم يعظ بالفتح والكسر الأمر عظ. وجهته بالإدغام هذا وبفتح الإدغام إفرر الأول وإعظم بتفكيك بفك الإدغام الأول والثاني. وجهته وجهته له لم يعظ ياهو لم يعظ هذا الوزن ماله يعظ الوزن ماله يعظ. فأيضا الأول كان يسريرو يسريرو يعني يسعلو يعظ يسعلو الوزن ماله. فكلاهما لما ندخل لم الجازم عليه نقرأه بالفتح والكسر بالضم بعد ما نقرأه شنو نقول؟ لم يعظ لم يعظ الأول والثاني الأمر ماله عظ وعظ بالفتح والكسر. ويجوز فتح الإدغام من كليهما من المفتوح والمكسور. فتقول افرر فجهتو افرر فتحت الإدغام بعد واستعنت بواء عند الواصل واعظم فتحت الإدغام بالتفكير فجهتو زين. وحكم الثلاثي المزيد كنا نتكلم إلى هنا حول الثلاثي المجرد والجازم إذا دخل عليه. الثلاثي المزيد إذا دخل جازم عليه شنو نصف من حكم شنو من حركة؟ نفس الشيء. وحكم الثلاثي المزيد في جميع ما ذكر حكم المجرد إذا كان من بابين يفعلوا يجوز الحركات الثلاثة وفتح الإدغام. إذا كان من باب يفعلوا ويفعلوا يجوز الفتح والكسر وفتح الإدغام الضم بعد لا يجوز. مثل لم يستمد بفتح الحركة عفوا بحركة الفتحة والكسرة. تقول لم يستمد لم يستمد وتقدر تفتح الإدغام تقول لم يستمد الأمر ما لهم استمد استمد استمد بحركة الفتحة والكسرة استمد استمد تقدر تفتح الإدغام تقول استبدل. وهكذا حكم الأفعال المشابهة للمضاعف سبق منا في الدرس السابق قلنا أكو بعض الأفعال شبيهة بالمضاعف مو مضاعفة تشبه المضاعف. هذه الأفعال التي تشبه المضاعف أيضا حكمها نفس حكم المضاعف. فلذا يقول وحكم الأفعال المشابهة للمضاعف وهكذا يعني نفس الحكم دقيقة. فتقول لم يقشعر قشعر هذا مضاعف قشعر هذه مكرر حمر مضاعف لا وإنما دخل في أبواب خاصة تكرر الراء مثلا صار به تكرار. تقدر تقول لم يقشعر لم يقشعر لم يحمر لم يحمر يحمر يحمر هم بالكسر هم بالفتح. هذا فيما إذا أدغمته وتستطيع أن تفتح الإدغام تقول لم يقشعر لم يحمر لم يحمر لم يقشعر فجأتوا بتفكيك الإدغام هذا من حمر ويحمر كمان تمام. هذه بقية الأفعال احكام. اما بناء اسم الفاعل واسم المفعول من المضاعف حكم جديد ومطلب جديد. نتكلم عن انه كيف يبنى اسم الفاعل، كيف يبنى اسم المفعول من الفعل المضاعف. هنا هذا واضح، الفعل المضاعف مثل بقية الافعال، الا انه بعض اوقات يجب الادغام بعض اوقات ما يصير تدغين. فلذا يقول وتقول في اسم الفاعل من مد ماد ماد دون كان وجب الادغام صار ماد. فجهين بالادغام وجوبان، واجب الادغام في ماد مثل ضارب. عندكم مطلب سابق؟ انتهينا. مطلب جديد، كيف نبني اسم الفاعل واسم المفعول من المضاعف؟ فعل اذا كان مضاعف بحرف مكرر شلون تبني اسم الفاعل؟ مثل بقية الاسماء. ضارب شلون تبني اسم الفاعل؟ ضارب. مد شلون تبني اسم الفاعل؟ مادد. الا انه يجب الادغام. وجهتوا؟ ضرب ضرب اسم الفاعل شلون تبني؟ شلون يسوي اسم فاعل؟ اسم الفاعل على وزن فاعل ضارب، تمام، يدل على فاعل للفعل. مد لما تاخذ منه اسم فاعل تقول مادد، الا انه يجب الادغام فيه يصير مادون ضاربون. وجهتم؟ وتقول في اسم الفاعل من مد ماد بالادغام وجوبان. ليش يجب الادغام؟ لاجتماع المثلين دالين واحد بطف الله مع عدم المانع من الادغام فيجب. اذا كان مانع من الادغام فلا يجب، اما مانع ما فيه. تقول ماد واحد، مادان اثنين، مادون جماعة، مادة انثى، مادتان اثنين، مادات جمع اناث، مواد جمع الاناث الاخر، جمع الاناث اثنين اله، مثل ضاربات وضوارب شلون جمعا اله؟ هذا مادات ومواد. هذا اسم الفاعل، اسم المفعول تاخذه على وزن مفعول، ضرب مضروب، مد ممدود. يمكن لنا الادغام هنا؟ ما يمكن. ليش ما يمكن؟ الدال الاولى عين الفعل، الدال الثانية لام الفعل، اكو عندنا فرد واو واو المفعول تدخل بين العين واللام، تفصل بين العين واللام، يعني تفصل بين الدال الاولى والدال الثانية، بعد ما يمكن الادغام للوجود الفاصلة. واسم المفعول ممدود مثل منصور من غير ادغام. ليه؟ لماذا؟ لحصول الفاصل بين حرفي التضعيف. ممدود ممدودان ممدودات، ممدودون ممدودة ممدودتان ممدودات. لا يرغم. واما هذا من الثلاث المجرد، اما من الثلاث المزيد كيف؟ يقول واما اسم الفاعل والمفعول من المضاعف الثلاث المزيد، مو المجرد، المجرد قلنا حكمه الان، المزيد فتابع للمضارع. شلون تابع للمضارع؟ فان كان يعني ندغم او لا ندغم. سبق ان قلنا سابقا احنا تكلمنا حوله، أصل اسم الفاعل واسم المفعول من المزيد تكلمنا حوله، قلنا تأخذ المضارع بعد المزيد، تأخذ المضارع تبدل الياء إلى ميم، مثلا شوفوا يكرم، يكرم مزيد، باب الإكرام هذا باب الإفعال، تمام. إذا تريد تجعل منه اسم فاعل قلنا الياء تبدلها إلى ميم مضمومة، تكسر ما قبل الأخير لاسم الفاعل، ف فتحه لاسم المفعول. قول مكرم اسم فاعل، مكرم اسم مفعول. هنا هم نفس الشيء، الا ان المضاعف وفي فرد تكرار يجب الادغام ولا يجب الادغام. اكو بعض في بعض الابواب يجب الادغام، في باقي الابواب لا يجب الادغام. فهو ينبهنا على هذه المسألة، نبهنا يقول فان كان من باب الافعال او من باب الانفعال او من باب الافتعال او من باب التفاعل او من باب الاستفعال فواجبة الادغام. الادغام واجب في هذه الابواب الخمس، خمسة ابواب يجب فيها الادغام، والا غير هذه الابواب من المزيد فيه الادغام ممتنع فممتنع. الان نضرب مثال لواحد واحد من الابواب. باب الافعال اعد، شوفوا اعد يعد، اعد انتبهوا علي، اعد يعد. انبدل الياء الى ميم مضمونه، شنو يصير؟ معد. هذا وجب الادغام، معد كان صار معد، يجب الادغام. باب الامتحان ياء المضارعة، يعد ياء المضارعة انبدلها الى ميم معدون، الادغام واجب. معددون لكن يجب الادغام. هذا من باب الافعال. من باب الانفعال ان عد المضارع ماله ينعد، اسم الفاعل منعد منعد، انتبهتوا انتبهتوا او لا؟ فمعد، شوف هذا منعد، منعديد ومنعدد. هنا للتقدير يفرق اسم الفاعل واسم المفعول. مثلا شوفوا معدون، شوفوا معدون ومعدون، هنا يبين اسم الفاعل واسم المفعول. اما منعدون شلون؟ منعدد ومنعدد بالتقدير يبين، بالتقدير يبين. هو التغني ما يريد يبين اصل الفاعل شلون يصير، هو يريد يبين ان الادغام يجب او لا يجب. يقول في ذن الابواب يجب الادغام، مقصوده ان الادغام في هذه الابواب يجب، ما يريد يبين شلون يصير على الابواب، لان سابقا تكلمنا حول انهم هاي الابواب شلون مكونها. تبهتوا؟ تبهتوا او لا؟ وكذلك باب الافتعال اعتداد، اعتد مثلا معتد يصير، قد اسم الفاعل يصير معتد، معتدد ومعتدد. وباب التفاعل تعادد، تعاد يتعاد، متعاد متعادد ومتعادد، متعدد ومتعدد. نبدل الياء يعني احنا الان نبغن بعد قبل الاخير، ما اكون الاخير راح نبغن ويا قبل الاخير مع الاخير يدغم، فبالتقدير راح هنا يفرق، بالتقدير يعلم انه هنا اسم فاعل او اسم مفعول. عرفتوا؟ تمنيلوا هذا. اذا قلنا اصلا معتدد اسم فاعل، اذا كان معتدد اسم مفعول بالتقديم، اذا قلنا اصلا. والا فممتنع مثل مسدد مسدد، وانت مسدد للصواب، مسدد ومسدد، مسدد. هنا الثلاث دالات بعد ما يمكن ادغام الثلاث دالات واحده بالاخرى، فيمتنع الإضغام إضغام الدالات الثلاثة. فقط هو من الأول كان دالين مضغمان بد إن دخل في باب التفريط سدد سدد ثلاث دالات قالوا له ثاني مضغمات الثالث ثاني مضغمات لما سدد ناخذ اسم مفعول منه يصير مسدد اسم فاعل مسدد اسم مفعول مسدد الدالات بعد الاخيره من الضم هذا الاضغام من الضم تبسون هذا بقيه اقسام اقسام المضاعف يصير بإضغام في هذه الأبواب إذا كان مجرد وإذا كان مجرد يصير بإضغام وإذا كان مزيد يصير بإضغام في الأبواب الخمسة في غير الأبواب الخمسة ما يصير إضغام في اسم الفاعل إذا في اسم المفعول أكو إضغام إذا كان مزيد في اسم الفاعل المفعول أكو إضغام لكن في أبواب معينة هذا من باب التفريط تفعيل نعم التفعيل سدد يسدد تسديدا مثل صار راح يصير مو تفريط الدرس العشرون في هذا الدرس يبدأ في أحكام المعتلات الفعل المعتل ما هو الذي أحد حروف الأصل في حرف إلا واو يا وأليف تمام حرف الإلا إما في الفاء فقط أو في العين فقط أو في اللام فقط كم قسم صار إما في الفاء فقط أو في العين فقط أو في اللام فقط كم قسم ثلاثة أقسام أو في الفاء والعين يصار أربعة أو في الفاء والعين معا أو في الفاء والنام أي خمسة أو في الفاء في العين واللام أي يصار ستة أو في الفاء والعين واللام أي سبعة أقسام من الأفعال المعتلات عندنا ندخل في القسم الأول وهو إذا كان فاء فعل حرف علة فاء فعل حرف علة إما ياء أو واو فاء الفعل إما ياء أو واو الألف ما يصير معاه الألف تأتي بالوسط فما فاو زين نقرأ بسرعة المعتل من الأفعال ما كان أحد أصوله حرف علتين أحد حروف الأصلية يعني حرف علة الواو والياء والألف الألف ما عندنا ألف ما عندنا مستقلة بدأت فيها من حروف العلة الألف اللي هي حرف علة منقلبة على الواو أو الياء يعني أصلها إما واو أو أصلها ياء مثل باعة باعة الألف حرف علة إلا أنه أصل ياء بيع قالان الألف حرف علة إلا أنه أصل قال فمنقلبة على الواو منقلبة على الياء وجهته وأنواع الفعل سبعة كما عددناها الأول المعتل الفاء اللي أول حرف منه معتل فقط ما كان فاء فعله واوا أو ياء إلى اسم هذا ويقال له المثال اسم معتل الفاء يسموه مثال ليش لماذا لمماثلته الصحيح لأنه يماثل الصحيح شو يماثل الصحيح في احتمال الحركات في الفعل الماضي يعني في تحمل الحركات يعني كما أن الفعل الصحيح يتحمل كل الحركات كذلك هذا الفعل المعتل يتحمل كل الحركات الثلاثة يعني يكون على وزن فاعل ضرب وعد يائس زين فتقول وعد وعد وعد كما تقول كتب كتب كتبوا تقول هذا والمثال إما يكون واويا يعني أوله واوا نحو وعد لضرب ذلك مثال وعد وعد وعد أو يكون يائيا يعني أوله يا يائس يائس أما الواوي وعد وعد وعد وعدت وعدت وعدنا إلى الأخير، لكن في المصدر انفرت شيء فتحذف الواو من مضارعه. هذا أولا حكم الأول، فتحذف الواو من مضارعه. فعل المضارع الواو من تتحذف، الذي يكون ثلاثيا مجردا على وزن يفعله. شوفوا الفعل الذي أوله حرف علة واو على وزن يفعله للمضارع الواو تحذف، وفعل يصل يوصل كانت على وزن يفعله الواو نحذفها يصير يصل، وعد يوعد قل يعد الواو نحذفها. توجهتوا؟ أما الواو فتحدث الواو من مضارعه الذي يكون ثلاثيا مجردا ممزيد على وزن يسألو يوصلو يوعدو صريوس يصلو يعدو بكسر العين. وكذا الأمر والنهي، الأمر والنهي أيضا الواو تحذف، صل وصل من هون وصل عد، لما الأمر نقول صل عد وهكذا. وكذلك تحذف من مصدره الذي يكون على وزن الفعل. تقرؤون في السيوط إن شاء الله أن المصادر على أوزان مختلفة. إذا كان المصدر على وزن الفعل وأوله حرف علة واو في المصدر الواو يحذف، وعد يعد وعدا وعدا مو وعدا يعد وعد يعد المصدر ماله وعدا، لكن الواو تحذف من بدال الواو نحط فرق تاء اللي تستكت تصير هاء. عدا وعدا يعد عدتان، انتو وجهتم بدال الواو نبدلها الى تاء. وجهتوا او لا؟ يعني الفعل اللي اول حرف ال وواو ووزنه على يفعل المصدر مال هذه الواو تحدث، تحدث من المصدر. توجهتوا؟ لما تحدث من المصدر نجيب رشيم من بدالها. الشيء اللي نجيب من بدالها وهي التاء المدورة، وكان وعد يعد وعدا، من بدال وعدان الواو شيلها يصير عدان، من بدال عدان قل عدتان يصير عدتان. وجدوا هذا. وكذلك صلتان عدتان وامثالها. ويحدث ايضا الواو من مصدره الذي يكون على وزن يفعل، عفوا على وزن فعل، المصدر على وزن فعل الواو تحذف. وتسلم في سائر التفاريس، في سائر تفاريسه تسلم الواو، في المضارع تحذف، اما في الماضي تبقى وعد وعدا وعدوا وعدت وعدتا وعدنا الى اخر التفاريس. فتقول من وعد يعد اصله يوعد، حذفنا الواو لانها على وزن يفعل. توجهت او لا؟ وفعل الامر تقول اد، والنهي تقول لا تعد، والمصدر ما له شيء يصير، المصدر يكون عداه اصله وعد مثل فعل، لكن ابدلنا الواو، ابدلنا من حذف الواو الى تاء، واسم الفاعل من هكذا فعل سالم الواو يبقى فيه واو. وكذلك اسم المفعول تقول واعد فاعل واعد مجرد على وزن فاعل، موعود مثل مفعول. وكذلك من صيغة وثقان وعد، عدنا وعد وعد على وزن فعل، وعدنا وثق على وزن فاعل، هو نفس الشيء. وثق يثق الواو تحذف في المضارع، ثق في الامر تحذف، لا تثق الناهي تحذف، المصدر ما ليس ثقه مثل عدا، اسم الفاعل يكون واثق، اسم المفعول موثوق،